والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا فيها أحاديث مختلفة، منها ما رواه مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مستشفيا عند عائشة فقلت، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الدنيا. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الدنيا. قال: وكنت مستشفيا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعذريني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقلت: فقال: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قال: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله كليا. والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الدنيا. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: نور إني أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وفي هذين الحديثين دليل لمن قال بعدم الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. أما ما أخرجه الترمذي من طريق مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوزت الجبال. فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال شعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين، فهو موقوف على ابن عباس. وقد ورد في بعض الروايات أنه رآه بفؤاده. وفي فتاوى شيخ الإسلام طيب هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من والاه. هذا المبحث متعلق بمبحث رؤية الله سبحانه وتعالى قبل الآخرة، والنظر إليه من جهتين: النظر إليه من جهة عموم الأمة، فهذا قد انعقد الإجماع على أن أحدا لا يرى الله سبحانه وتعالى رؤية عيان حتى يموت، كما جاء منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدا من أمتي لا يرى ربه حتى يموت من الناس. وهذا لا إشكال فيه، إجماع منعقد، وكفروا من قال بأنه يرى الله سبحانه وتعالى رؤية عيان غير رؤية المنام، رؤية عيان كما تقوله زنادقة الصوفية وملاحدتهم الأكابر أنهم يرون الله سبحانه وتعالى ويأخذون عنه، لأن الرؤية انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. هذه الطائفة فقالوا بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. قولهم في الآخرة وافقوا فيه على الحق، وقولهم في الدنيا قول باطل يقضي بكفرهم عند جميع العلماء. والطائفة الثانية الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى وهم الجهمية والمعتزلة، وقول الأشاعرة راجع إلى قولهم لأنهم يفسرون الرؤية بالعلم. والقول الثالث قول أئمة السلف وهو القول الحق أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. فإذا نظرنا إلى الرؤية في جانب الدنيا من جهة العموم على عموم الأمة على ما تقدم، هنا فيما يتعلق بالاستثناء في النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ من أهل العلم من يحكي الإجماع كالإمام أبو سعيد الدارمي على أنه لم يرى ربه رؤية عيان. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم يميلان إلى حكاية هذا الإجماع، ويقولان بأنه ليس في نصوص السلف ما يدل على تصريحهم بالرؤية على الحقيقة. هذا من حكاية الإسلام وشيخ الكرة. القاضي أبو يعلى في كتاب، طبعا هذا المسألة كنت فيها كتب ومن أشهرها كتاب الغنية في مسألة الرؤية للحافظ بن حجر مطبوع مرتين. الإمام أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات حكى ثلاثة أقوال في المسألة، وكلها روايات عن الإمام أحمد، وكلها روايات أيضا عن طائفة من السلف. أول وهذا الذي يظهر أن الشيخ أحمد ينتصر له، الشيخ أحمد النجمي هكذا قرأت عليه حتى في الكتاب، أنه ينتصر لهذا القول من أن الرؤية رؤية قلب، رؤية فؤاد ليست رؤية عين. وشيخ الإسلام يقول بأن هذا قول أكثر أئمة السلف. والقول الثاني أنها رؤية عيانة على ظاهرها، ويعني كما دل عليه السياق، هذا كما قلت لكم على الرواية عن الإمام أحمد. ولهذا القول انتصر جماعة من السلف، وانتصر له من المصنفين، من الأئمة المصنفين، الإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد ونص عليه، وأيضا الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وطائفة من السلف. والقول الثالث أن من يقول بأنه وقع له الأمرين، وقع في حال رؤية الفؤاد، وقع في حال رؤية العيان. وهذا محصل ما سيستمر فيه، لأن الشيخ بدأ في ذكر الأحاديث في شرحه في ذكر سياق النصوص، والذي ذكرناه لكم هو الذي عليه الخلاف الواقع بينهم. نواصل بكلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وأما الرؤية فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة رؤية. ومن الناس من جمع بينهما فقال: أنكرت عائشة رؤية العين، وأثبت ابن عباس رؤية الفؤاد فلا تعارض. وأما الألفاظ الثالثة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رآه محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت لفظ صريح أنه رآه بعينه. قال: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤيا وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع الإمام أحمد رحمه الله يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، وما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي رؤية أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. انتهى. قلت: معنى نور أن أراه أي كيف أراه، وهي كلمة استبعاد، يعني أن النور حال دون رؤيته. ومن أجل ذلك حصل الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء. وبالله التوفيق. هذا الذي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد لخصته لكم من قبل، أن شيخ الإسلام وجهته أنه يقول بأنه ليس في ألفاظ السلف الذين أطلقوا الرؤية تقييدها بالعلم. علم هذا؟ هذا هذه الوجهة التي سلكها رحمه الله تعالى، وهو يقصد بالسلف أئمة الصحابة وأئمة التابعين. وبعضهم فهم من قول ابن عباس ألا ترضون رضي الله عنهما ألا ترضون أن يكون الكلام لموسى والرؤية لمحمد عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يدل على أنه أراد الحقيقة. وكلام الإمام أحمد أيضا هنا في رسالة عبدوس بن مالك العطار كلام في أصول السنة أنه قال على ظاهره، والكلام فيه بدعة الذي سمعتم في أصل المتن. فالمسألة من حيث كونها مشكلة هذا الشكل أنها مشكلة. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يزن العبد يوم القيامة فلا يزن الجناح بعوضة وتزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. قال الشيخ رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في وزن الأجسام بعد اتفاقهم على وزن الأعمال. قلت والصحيح أن الأجسام توزن كما توزن الأعمال من أهل. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال هذا متفق عليه أبو هريرة. طيب قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجلس كذلك فجعلوا يعجبون من دقة ساقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه فوالله لهما أثقل في الميزان من أحد. أما وزن الأعمال فقد دلت عليه أحاديث. هذا عند أحمد عبد المسعود نفسه أحمد طيب إيه مسند أحمد ما مسند أحمد ما في؟ عودوا أنه يعني دائما إما أن تعزو الأحاديث إلى علو في الدرجة، وهذا إذا قالوا في البخاري وهو مسلم قد بلغ الحديث، إذا قالوا متفق عليه أو البخاري أو مسلم ما تحتاج تنظر إلى آخرين، وإما أن تنسب إلى علو في الزمن. فأين الإمام أحمد بن حبان؟ نعم قال أمه وزن الأعمال فقد دلت عليها حديث كثيرة. وهنا أنبه دائما أنبه بعض الأحيان على بعض الأشياء المتركية، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، قد يفتح الله على إنسان أو طالب علم فيخدم الأمة بتحقيق كتاب أو إخراج كتاب فيذكر فيه تخريج الحديث ثلاث صفحات، والله أحيانا تخشى أن يكون هذا يعني من قلة الأمانة أو السعي في الإثم بدون أي فائدة. يعني مثلا رأيت بعض المحققين يقول رواه البخاري ومسلم ثم يذكر ثلاث صفحات في تخريج الحديث عند يعني إلى أن يصل إلى الأجزاء التي لا يقرأها أحد. ما كان السلف يتوسعون وأئمة الحديث كان على هذا العراقي وغيره أئمة المصطلح ما كانوا يتوسعون في التخريج إلا بزيادة في الإسناد أو زيادة في المتن بس. أما نفس الطريق يعني يقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد لو اقتصر على الستة يروح إلى التسعة ثابت وبعدها والطبراني والبيهقي وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم من طريق ما الذي استفاده الله؟ هم يعرفون كلهم يتناقلون هذا الحديث على كل حال، لذلك جعلوا هذا من العيوب لذلك كلامي نصوا عليه في كتب المصطلح في التخريج والتحقيق. نعم قال أما وزن الأعمال فقد دل عليه حديث كثيرة منها حديث البطاقة وغيره. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حديث البطاقة هذا حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي عند أحمد ذكروا عند الترمذي عند الترمذي هو هذا الذي يحفظه عند الترمذي. نعم هو قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خطر أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحديث ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق هذا عند الترمذي الحديث معاذ حياك الله يا ولدي لا بأس جيد هذا يدل على أنك منتبه بارك الله فيك. نعم حديث الدرداء نعم حديث معاذ اللي هو الحمد لله ما قلت. نعم وحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان وحينتان في الوجدان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه أحاديث صحيحة قد كذبت في الميزان، هذا متفق عليه عن أبي هريرة. وقد كذبت في الميزان وعذاب القبر المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك. طيب ما أنكر حديث ختم به البخاري صحيحه؟ هذا الحديث هذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله، بل من دقته أنه رواه من طريقين، من طريق محمد بن الزبير ومن طريق محمد بن إشكال شيخه فيه. وبدأ حديث إنما الأعمال بالنيات بحديث من طريق الحميدي، مع أن رواه من طريق سبعة، لكن قال الحميدي رحمه الله، قال الحميدي حدثنا سفيان مساق حديث إنما الأعمال بالنيات، ولما جاء إلى آخر حديث قال حدثنا محمد بن إشكال، فقالوا أراد أن يذكر الحمد في الجهتين، بعضهم يعني أشياء نكاس يعني الأمر براح في هذا على كل حال، واسع في هذا، وختم به لينبه على أننا بين النية وبين الميزان أعناق، احتاج إلى نية رحمة الله عليه. هذا صحيح البخاري رحمه الله، كان شيخنا يقول إذا فتحت صحيح البخاري قلت حدثنا الحميدي أو حدثنا عبد الله بن يوسف أنساء هموم الدنيا رحمة الله على الشيخ مقدم. على كل حال هنا هذه المسألة مسألة الميزان، الميزان عند أهل السنة بالإجماع حق دل عليه الكتاب والسنة وإجماعه، وليس المراد به العدل، وما جاء من تفاسير بعض السلف أن الميزان يطلق على العدل فإنما أرادوا به مثل قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني العدل مثل ما جاء عن قتادة ومجاهد. والأمر الثاني أنه قد دل الكتاب والسنة على إثبات الميزان حقا، ومن مباحث الميزان أن له كفتين، كفتان ولا كفتين؟ سأحاسبك يا بعد خلاص هذا بس سأحاسبك سيرجعون للثاني يوم استغفر الله العظيم. أن له هذا عبد الله كفتين إن والجار والمجرور شبه الجملة والظرف لا يكونان خبرا أبدا، بعض القواعد مستقرة. على كل حال أن له كفتين على إجماع، وأيضا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في البطاقة الذي تقدم حديث الترمذي وصفه بالكفتين، دل عليه أيضا حديث يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به وتحسينه، مستمر عند كثير من أهل العلم وبعضهم حسنه في هذه الشواهد حتى. ودل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو في قصة نوح مع ابنه، إن نوح لما حضرته الوفاة فقال لما دخل عليه رجل عليه الصلاة والسلام فقال ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل. وأيضا من الأمور المتعلقة بالميزان أن له لسانا على الحقيقة، وهذا سجله العلماء بأربع طرق كما ذكرنا في الواسطية، أربع طرق ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ وقراطيس مليانة. استودع العلم كرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم الخراطيسي، الكتابة إعانة وليست قصدا، ولهذا السلف ما كانوا يكتبون سوداء على بيضاء إلا في النادر. ومن رحمة الله وحكمته جل وعلا لهذه الأمة أنه جعلها أمة أمية معتمدين على الحفظ بس على الحق. طيب فذكرنا أربع طرق، الطريق الأول وهو أقواها الإجماع كما ذكره الزجاج الحافظ بن حجر عن الزجاج وغيره، مما يقرر هذا الإجماع أنه لا قول لأهل السنة غير هذا القول. أنا بعض الناس قد يأتيك يقول لك الزجاج متأخر والحافظ بن حجر متأخر، نقول دعنا في المتأخرين ويتنا بقول يخالف هذا القول عند أهل السنة، فهمت التقرير هذا؟ الأمر الثاني أنه ثابت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند اللالكائي بسند الحسن من قول الحسن البصري، هذا الثاني من طرق الاستدلال على لسان الميزان. الطريق الثالث أنه جاء عن ابن عباس لكنه من طريق الكلبي عن أبي صالح، وهذا الإسناد الذي يسميه علماء سلسلة الكذب كما يقولون نافع مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، كلبي عن أبي صالح عن عباس سلسلة الكذب سلسلة ابن عباس. هذا الثالث. الرابع ها المعنى، يقول يعبرون عنه المعنى القياس. القياس يعني يقولون إن الميزان في الدنيا أو كفتان، ولا بد مع الكفتين من لسان من أجل أن يبين أيهما راجح وأيهما مرجح. قالوا هذا يلزم عليه أن يكون في الآخرة كذلك، لو لم يكن إلا هذا الدليل لغضبناه. لماذا؟ لأن أمور الدنيا لا يقاس عليها أمور الآخرة. ولهذا هذا الرابع مع وجوده في كتب بعض المصنفين الأخيرين في شروح العقيدة، مع وجوده فإنه ضعيف لا يصح الاستدلال به. يعني لا نقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، على أمور لا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، كما أنه أوجد أيضا وجد موازين في هذه الدنيا ليس لها مثال. هذا الذي كفة واحدة وتقع بها الترجيح. تمام، هذا هو، هذا أهم ما يتعلق به من مباحث الميزان. والله أننا سنقف.